هذا، والاستفهام والسؤال هو للتقرير، أي لكي يقر به كل العاقلون المنصفون العادلون، حينما يذكرون به فهم لا يملكون إلا الاعتراف بذلك.